الضعيفة. قلنا الضعف إما بسقط في السند أو طعن الرابع. طيب السقط في السند عندنا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والتدليس. السقط التدليس يعني السقط إما ظاهر وإما خفي. الظاهر إيش هو؟ المعلق المعضل المنقطع المرسل والخفي. يرسل الخفي والتدليس. صار كم؟ ستة. إعضاء إرسال قطاع لإعضال التعليق لإرسال الخفي والتدليس. هذا تقويته. ومن أجل الطعن قلنا ما كان الطعن فيه في العدالة لا يتقوى، وما كان الطعن فيه في الضبط بالنسبة للعدالة فقط الكلام في قضية الرمي بالبدعة، الرمي بالبدعة، الرمي بالبدعة هذا فيه تفصيل. وأما ما كان القدح فيه في الضبط فيتقوى إلا إذا كان فاحش الغلط شديد وكثير الغفلة، فهذا لا يقبل ولا يتقوى. طيب فإذا نذكر قضية المرسل، تقوية المرسل. كم يأذن المرسل؟ 25 فكتب سند قلم خمسون. عندكم سؤال؟ في سؤال مواصلة إذا نقف عند هذا الحجم يتم من السؤال. فكتب دقائق من أطلع فيها شوية القرآن إذا كم داخل لهم. طيب نتم إن شاء الله الأسبوع القادم باقي الكتاب، ثم نأتي على الإرشادات، ثم نأتي إلى مفاضل الدهر الكتاب. ما عندي أنا، إيه ما عندي أنا، إيه نزل نفسه نفسه، أنا نزلته من ال نزلته من نزلوا لي أحد الإخوان من ال من ال من ال هذا لا أدري هذا سويته ولا لا. عجيب كتاب في يكتب من هذا اللي يكتب نواصل الكتاب على الطريقة هذه. طيب نتمه وبعدين نرجع إلى الإرشاد، ثم نرجع إلى كتاب الأنفار الدهر والتعديل أيضا إن شاء الله. ولا يعني الموضوع قريبا ينتهي، يعني بعد بعد يكون القراء قراء فيت العراقي المغيط شرح الشخاوي أنا فيت العراقي تكون القراءة فيها، تكون ماذا القراءة فيها هو أنكم كتب المصطلح كنا أخذنا، فتكون فيها القراءة إن شاء الله تعالى. قد يضم معها شيء آخر يعلم لاحقا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.